المسلمين. هذه الأبيات أمام الخزاعي دلالة على أن خزاعة كانوا مسلمين. لماذا؟ لأن البشرية تعمد أن إيش؟ أن يستفز وأن يهين خزاعي. فالعذاب يوم كان قبيل قبل الإسلام. فقال له بعض خزاعة لئن أعدته لأبشرن سمك. فأعاده فكسر ساه وسار بينهم قتال. فقتلوا من الخزاعيين أقواما. نعم. بمعاناة قريش عليه. فخرج عمرو بن سائب الخزاعي في نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسلام عليه فأخبره الخبر وأنسبه الأبيات التي ذكرناها والتي كانت دلالة ظاهرة على أنهم كانوا مسلمين. نعم. فأخبره به فدخل منزل ميمونة وقال اسكبوا إلي ماء فجعل يبتسم وهو يقول لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. أي إيش؟ أو خالد بن عمرو الخزاعي. لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. ثم أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتجهز والخروج إلى مكة فكان الفتح. نعم فكان الفتح. والقول بأن المراد هؤلاء القول في قوله تعالى ويكسبوا رقم المؤمنين. بأنهم بنو خزاعة هذا منشور عن أي مستشير. نعم فذكره كذلك ابن الجوزي في كتاب المسير في التفسير زاد المسير عن ابن عباس في المجلد الثالث صفحة 406 وكذلك مروي عن عكرمة نعم تلميذ آخر ابن عباس بالإضافة إلى مجاهد كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه المجلد الرابع عشر صفحة 480 وذكر ابن الأسيوطي في الدور المنصور عن عكرمة المجلد الثالث صفحة 215 ومروي كذلك عن إمام آخر من التفسير عن قتادة كما في الدور المنصور المجلد الثالث صفحة 215 ومروي عن إمام آخر من التفسير الشدي كما في الطبري تفسير الطبري بن جرير المجلد العاشر صفحة 91 وهو قول كذلك من أهل العلم قول ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ كما ذكر ذلك أصول في الدور المنصور المجلد الثالث صفحة 215 وهو قول جمهور المفسرين كما التفسير بن جرير الطبري أدلة وعمدة تفسير دار السنة والجماعة بالإضافة لابن كثير كما في المجلد العاشر صفحة 100 صفحة 91 وفي تفسير القرطبي الجلد الثاني صفحة 55 وتفسير ابن كثير كما تفسير قوله تعالى وأشبه رقم المؤمنين. نعم إذا ثبت لنا من جمهور هذه الأدلة أن خزاعة لما حضروا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كانوا مسلمين. أكد أن استدلال القائل بالجواز في الشوكاني وصاحب العبرة استدلال بغير دليل. نعم بقي معنا الدليل الأخير هو الكلام الآن الشهادة. نعم نعم وهو حديث ذي مخمر لما أدركه من حديث ذي مخمر. نعم هو الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه من جلد الثالث صفحة 115 وكذلك من جلد الرابع صفحة 156 وابن ماجه رقم 4080 والحاكم في بركه من جلد الرابع صفحة 121 وقال في هامش جامع الأصول إسناده صحيح المحقق إسناده إيش؟ صحيح كما في جامع الأصول من جلد العاشر صفحة 26 نعم وقال الشوكاني في نهي الأوثار من جلد السابع صفحة 253 رجال إسناد أبي داود رجال الصحيح. نعم والحديث صححه كذلك الألباني في صحيح أبي داود ثم نحط الإسناد صحيح الإسناد. نعم هو حديث ذي مثمر وفيه تصالحون الروم أو تصالحون الروم. نعم صلح آمنة فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وترنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي سلول فيلقى رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه أي يقتله دقه نقه فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة فعند ذلك تغدر الروم وتجمع إيش؟ من الحمد. نقول هذا هو الدليل الذي استدل به بعض وهذا دليل الأدلة التي استدل بها بعض القائلين بالجواز. نعم كما إذا ترى صاحب الملتقى المنزل الثانية كما في النبي المجلد السابع صفحة 253 وأخذ له ذكر أدلة من هذا الدليل وأخذ باب فقال باب ما جاء في إفعال المشركين ما جاء في إفعال المشركين ثم ذكر هذا الحديث. نعم فنقول أعتقد هذا الحديث كذلك ليس بدليل وإن كان ظاهره ربما عند البعض يظن عليه أنه دليل فلولا نقول الحديث هو من رواية الصحابي بن مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بن مخبر كما تبقاه بذلك في نيل أوثار الشوكان انتبع على ذلك بعض المعاصرين كصاحب الأنبياء من حفظ الله فقال إيش إيش مخبر بالباء الموحدة وإنما صحيح أنه بأي شيء بن مخمر وذو مخمر هذا الرجل من أصحاب النبي عليه السلام هو ابن أخي النجاشي رضي الله تعالى عنه ابن أخي من النجاشي رضي الله تعالى عنه فليس ذي مخبر كما وهم صاحب العمدة تبعا من اين؟ نعم وانما ذي ايش؟ ذي مخبر بالميم وليس بالباب هو كما قلنا ابن اخي النجاشي هذه واحدة الثانية نقول ان هذا حديث كذلك من ناحية المتن لا ينهض ابدا اولا للدلالة على مسألة الاستعانة بكفار فضلا والثاني ان يعارض الادلة الظاهرة الصريحة التي نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس الحالي التي فيها النهي الظاهرة الصحيح الصريح على عدم مشاركة الاستعانة لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس في دلالة لا من قريب ولا من بعيد على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالتحالف بين المسلمين وبين الكفار والقتال بين المسلمين وبين الكفار وبين الروم عدوا من ورائهم. وإنما هو حديث على التحقيق خرج مخرج الإخبار. ما أنا مخرج الإخبار؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن أمر غيبي سيحدث للأمة في مستقبل أيامها. نعم خرج مخرج أي شيء الإخبار. فالحديث مثل في ذلك مثل حديث كثيرة جدا تمتلئ بها كتب السنة الصحيحة فيما يرى بأشراط أي شيء أشراط الساعة وأبواب الفتنة من الحين. ومن ثم لا أجد والله تعالى أعلى وأعلم من ذكر هذا الحديث إلا في أبواب الفتن وأشراط الساعة من الحين كما قال المصنفون في كتب السنة كما قال المصنفون في كتب السنة. فهذا الحديث نظام صحيح في هذا الباب في أبواب الفتن وأشراط الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمر غيبي فتقع في الأمة والأمة وقع في أمور كثيرة منها ما هو محمود شرام ومنها ما هو مجنون شرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي وسلم عليه استرحت أمتي إلى وغير ذلك. نعم فهذا الحديث كله من باب إخبار الأمور الغيبية. نعم وهذا الحديث خاصة يذكر في أبواب الفتن وأشراط الساعة. وهذا الحديث خاصة يذكر في الحديث عن من حمل إيش الكفر لا تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر بين الروم. سنقول الذي يظهر لنا والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الحديث لا يصح من قريب ومن بعيد أن يكون مستندا بخصوص هذه المسألة فضلا عن أن تعارض به الأدلة الظاهرة الصحيحة الصريحة في النهي عن الإستعانة بالكفار والمشركين. وما هو هذا الحديث إلا إخبار مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فاقع للمسلمين في مستقبل أيامه يعني مثل في ذلك مثل غيره من مثل غيره من الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المغيبات أشراط الساعة والفتن والملاحم. نعم وما فيه المدح او ذم على القول بذلك. بعض المعاصرين قال ان الحديث فيه مدح وفيه ذم مما يخرجه عن ان يكون اخبارا مجردا. وهذا كلام بعيد هذا كلام بعيد يقصد بالمدح هو صاحب الامر حفظه الله حول النبي صلى الله عليه وسلم اكرمت تنصرون كل هذا مدح هو ما يقول بالجواز لكن يقول النقش او تسجيل هذا الدليل. نعم انا مش فاكر يقول بالمنع. نعم ولكن قال في قول النبي عليه الصلاه تنصرون قال فيه مدح لأي شيء من الاستعانة بالروم في هذه الموقع. نقول هذا كلام ليس صحيح. لماذا؟ لأن قول الله سلام تنصرون ما هو إلا أخبار عن نتيجة هذه المعركة التي دخلها المسلمون مع من؟ مع الروم. كذلك قول النبي عليه السلام ثم تبدو الروم ليس بذنب. نعم والشيخ يقول أن فيه مت وفيه ذنب إذا هذا تعرض أيضا هذا تكافأ مع هذا خلاف دخل السنة. نحن نقول حقيقة أن الحديث من أصل لا صح أن يكون مسلمون. لماذا؟ لأن الحديث من أوله إلى آخره من أول حرفه إلى آخر حرفه هو كله في باب واحد خرج مخرجا واحدا. هو في باب الفتن لما لحم أشراط الساعة وخرج مخرجا واحدا هو مخرج الإخبار عن أمر الغيبي مثل في ذلك مما تمتلئ به كتب السنة. نعم في هذا الباب أشراط الساعة والفتن والملاحم. أما قول المنكرون ليس فيه مدح لأنه هو إخبار عن نتيجة هذه المعركة. كذلك قوله تغدو الروم كذلك ليس فيه ذنب وإنما إخبار عما يبدأ هذا الانتصار من أحداث. نعم فقول المنكرون وقوله تغدو الروم هو تتم للخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الغيبي المستقبلي الذي فقع في الأمة. نعم فليس فيه نقول على تحقيق مدح او ذنب لا من قريب ولا من بعيد وانما الحديث كله في مخرج واحد ان الخرج مخرج او هو في الاخبار المجرد عن امر الغيبي مثل في ذلك بأشراط الساعة والفتن والملاحم. نعم لهذا والله تعالى اعلم ان نكون تعلمنا من مناقشة ادلة القائلين بالجواز اي جواز الاستعانة بالكفار في القتال وكما رايتم الله تعالى اعلم انه امر غير أنها أدلة وهي بلا تحصل تسمى أدلة في مثال محل البحث أنها تسمى أدلة في مثال محل البحث. نعم نقول إن شاء الله تعالى هذا البحث بذكر أدلة المنع وكيف أن أدلة المنع أبدا لا تقارن بأدلة الجواز لا سندا ولا متنا. نعم لا ظنيا ولا تصريحا ولا غير ذلك من أوجه عرفكم الله قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله في هذا البحث الهام للمهام جدا المتعلق بحكم الاستعانة بالمشركين والمرتدين وبالطائف الضالة. بدأنا أول الحديث عن حكم الاستعانة بالمشركين أي بالكفار الأصليين وقسمناها إلى عدة نقاط. النقطة الأولى كان ذكر نبذة تنبئ عما خلفها من أقوال الفقهاء المجوزين للإستعانة. النقطة الثانية ذكر المستخلص من كلام هؤلاء الأئمة الكرام. وكان أهم ما ذكرنا في هذه النقطة الثانية هي ذكر شروطهم هي ذكر أي شيء شروطهم وبيان كيف أنها شروط ثقال شروط ثقال

حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل مرة إيش ثانية فقال له كما قال أول مرة جئت الأبتلعات وأصيب المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة ما هي تؤمن بالله برسوله؟ قال لا. قال فرجع لم أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه مرة إيش ثالثة بالبيداء فقال له كما قال أول مرة جئت الأبتلعات وأصيب المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله برسوله؟ قال نعم. نعم. هنا تحقق مراد أي شيء؟ مراد الحكم. مراد أي شيء؟ الحكم. أي حكم بجواز أن يقاتل هذا الرجل في صفوف المسلمين. وما ما هذا المراد؟ الإسلام. نعم. هذا أمر جائز في الرفض وفي القبول. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما رده في المرتين الأوليين لعدم تحقق هذا المراد أو لعدم وجود هذه العلة وهي أي شيء؟ الإسلام. علة القبول. ولوجود علة الرد وهي أي شيء؟ الكفر. نعم. فلما تغيرت العلتان جاء علة القبول مكان علة الرد جاء الإسلام مكان كفر قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الفارق؟ هل الفارق مع من؟ مع المسلمين المجاهدين لقتال أعدائهم يوم الغد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم فارق؟ نعم. هذا الحديث الأول وسنرجع لنتيجة إن شاء الله تعالى. سلام. حديث آخر ثاني ده ظاهرة على من الإحسان للمشركين ما رأى الحاكم في مكبرته المجلد الثاني صفحة 121 عن خبيب بن عبد الرحمن ووهم من ضرفاء حميد بن عبد الرحمن من هو إيش؟ خبيب بالخاء المجمع بن عبد الرحمن بن خبيب بن نشاء عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم منذ هنا قبل إيش؟ بدم جاء على أي حالة؟ على حد الكفر والشرك قبل أن نسلم فقلنا إنا نكتفي أن يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد أي لا نشهد معهم ولكن العرب سنكون حمية وإن كانوا على دين خالد دين أقوامين ولكن عندما يرى قومه يخرجون لقتال عدو خارجي تستثير في نفسي عوامل النخوة والحمية فقال كيف ما نطق فما يخرجون وإن كنا على دين غير دينين ونحن نجلس لنتفرج عليه. نعم. فقال إما نستحي أن نشهد أن يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد. فقال أسلمتما انظر هنا شرط القبول وأي شيء الإسلام أسلمتما في الرواية الأولى ماذا قال تؤمن بالله ورسوله هنا قال أسلمتما. نعم. قلنا لا. قال فإنا لا نستعين بصيغة الإيش؟ الجمع وليس بصيغة بالإضافة إلى تغيير حديث عائشة أن أرض بلفظين فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال فأسلمنا وشهدنا معه فأسلمنا وشهدنا إيش؟ معنا. فعلة الرد هي أي شيء؟ الكفر. وعلة القبول هي؟ الإسلام. نعم. وقال الحاكم بعد أن أخرج هذا الحديث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه أي من هم ومن هما؟ الشيخان. صحيح. قال عن سميه مجمع الجواز بضغط الى حول الحاكم صحيح الاسناد. قال المجمع الجواز كان صفحه 303 قال رواه احمد والطبراني ورجال احمد ثقات ورجال احمد ايش؟ قال هو كما قال. يعني هذا كذلك نص ثاني ظاهر الدلاله صريح صحيح والنهي عن الاستعانه بالمشركين. نص اخر كذلك بالاضافه الى هذين النصين نرى البخاري نرى من؟ البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه برقم 2808 قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجل مقنع بالحديد مقنع بأي شيء دلال على شيء استعداد لخوض المعركة والقتال. فقال يا رسول الله يقاتل أو أسلم؟ يقاتل أو إيش؟ إذن رجل إيش؟ كافر. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل. فشرط الجواز هو أي شيء؟ الإسلام. أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. نعم. هذه نصوص ثلاثة صريحة صحيحة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه النهي عن الاستعانة بالمشركين. نعم. نقول هناك هذه الفائدة هناك نص رابع الذي ذكره بعض المتأخرين هو شيخ الزنبق رحمه الله في الاستدلال به على منع الاستعانة بالمشركين على منع الاستعانة بالمشركين وهو حديث أبي حميد الشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثانية الوداع إذا هو بفتيلة حسناء مثل رأي أخرى ذكرناها وتذكرون فتيلة إيش؟ حسناء. حسناء يعني جميلة إيش؟ المنظر مرتبة الصفوف وحسناء يعني كثيرة السلاح. فقال من هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم من تقول هذا الحديث لما في فائدة قالوا هذا عبد الله بن أبي بن خلول في 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع من أهل إيش؟ حينقاع وهم رأس عبد الله بن سلام صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وقد أسلموا فمن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خارج الغزو يوم الخصائص قرأ كتيبة سمعت العدد الردة والشراء إلى غير ذلك مرتبة في كفر المنظر جيد. فقال من هؤلاء؟ فقال هؤلاء اليهود كده لو ليس لا مسلموا باقين على شيء على قصرهم على يهوديتهم. قال تقولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين لأننا نستعين بالمشركين على شيء المشركين. الحديث من ناحية المتن وأي شيء دليل على أي شيء على المعنى دليل على من ناحية المتن، ولكن نقول أن إسناده لا صح، نقول أن إسناده لا صح. نعم. وإن كان ذكر شيء في كتاب العمدة قول الهيثمي في مجمع الزواج من جهة الخامس صفحة 309 كان الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي سعد بن المنذر ابن أبي حميد ذكره ابن حبان في الثقات. فقال سعد بن أبي حميد أنا تبعه إلى جده ثم قال وقية رجاله الثقات. نعم. فهذا الذي جار الشيء الله تعالى أعلى وأعلم يعتمد هذا الحديث كدليل من أدلة المنع من الاستعانة بالمشركين. نعم. ونقول إن كان ذهب الطبراني رحمه الله ونقل غير الشيخ عنه وعود عليه على أساس مثال هذا السند ومن ثم ختمات هذا الحديث كدليل من المنع. نعم. نقول إن إلا أن الحديث الراجح أنه ضعيف ما أدري أن الإنسان كان حديث السند من المنع. نعم. ولكن ما سبق حديث مسلم وحده يأتي فضلا عن غيره. سنقول بالإضافة إلى توثيق الطبراني الظاهر من رجال الإسناد كذلك حسنه كما جاء في المطالب العالية من جهة غرض صفحة 222 في المستقالة في المسندة إسناد حسن كذلك حسن إسناده البخاري. قال البخاري رواه إسحاق إسناد حسن. هذا بالإضافة لما ذكره صاحب الأمدة عن الهيثمي كذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1101. ورغم كل هذه الحسنات لا تصحح إلا أن الراجح والله أعلى أعلى وأعلى بعض هذا الحديث الراجح بعض هذا أي شيء الحديث. وذلك من علل أربع نعرف هذه الأسباب خمسة لكن فيها فوائد. العلة الأولى أن سعد بن المنذر مجهول الحال. نعم. إذا رجعت إلى كتب الرسالة تجد أن هذا الرجل يقال في ترجمته مجهول أي شيء مجهول الحال ولن يوثقه غير ابن حبان. لم يوثقه من أهل العلم من أهل العلم بجرح التعديل غير من غير ابن حبان. وتوثيق ابن حبان فيه ما فيه مما لا يخفى على أهل العلم. فلو قعد في توثيق المجهيل كان فيه بسببها فهو متساهل في توثيق المجهيل. ومن ثم أهل العلم لا يقبلون ما تفرد به من توثيق لمجهول الحال. إنما لابد أن يكون هناك من وثقه آخر غير ابن حبان. صحيح؟ أما ما تفرد به ابن حبان من توثيقه لمجهول الحال فلا يقبله أهل العلم لما هو مشهور على ابن حبان من التساهل في توثيق المجهيل. وهذا أمر لا يخفى على أهل هذا الشأن. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن محمد بن عمرو وهم رجال إسناد حسن الحديث لكنه معروف لدى أهل العلم كذلك بالوهم والخطأ. العلة الثالثة أن الفضل بن موسى خلف في إسناد هذا الحديث. هذا الحديث رواه هذه الرواية التي ذكرناها بين أيديكم وذكرها صاحب العمدة رواية مسندة رواية شيء مسندة. هناك من خالف الفضل بن موسى ورواه مرسلا ورواه شيء مرسلا وهو بذلك يعلى بن عبد عن محمد بن عمرو عن سعد بن المنذر مرسلا سنة في مسلم بن أبي شيبة المجلد الثاني عشر صفحة 1204. العلة الرابعة وهي الأهم غير أقرب لأفهمكم. العلة الرابعة وهي الأهم هي من متن الحديث ولو تدبر أحدكم لخرج بهذه العلة. فمتن الحديث عند التدبر لو تأملتموه لن تكونوا نائمين. لا عرفت أن متنه منكر مثلث. هناك علة رابعة هي الظاهرة. نعم. ربما وهم معنا الشيخ رحمه الله صاحب العمدة أو غفلها هذا من خزئله. نعم. ففي متن الحديث مكارة في متن الحديث أي شيء مكارة. لماذا؟ أين المكارة؟ أن يخرج رأس النفاق قبيل ابن سلول منجدا للنبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ب600 من اليهود. فيخرج اليهود أولا من أجل النبي عليه السلام ويخرج الرأسين رأس النفاق من أجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومعروف من حال ابن أبي رأس النفاق أي شيء التخزين والتخزين والشعي الدؤوب أي شيء في كل ما يضر الإسلام والمسلمين. هذه واحد. كذلك معروف عن بني قينقاع كما ذكرنا من قبل أنهم أول من أجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شرف اليهود. ومعروف عن عامة اليهود بني قينقاع وغيرهم أي شيء كذلك الشعي الدؤوب في كل ما يضر الإسلام والمسلمين. مما استبعدناه تماما من النظرة الأولى أن يقوم رأس النفاق ويقوم اليهود من سنة المسلمين في غزوة أحد. وهم الذين احترقت قلوبهم كما تذكر السير بلا فلا بعد نصر المسلمين يوم عيش يوم بدر. نعم. ودخلتهم الغيرة وكانوا يتمنون أن تكون الدائرة على المسلمين. بل منهم من ذهب كما تطيش سعد بن أشرف من ذهب إلى مكة حتى يحرضهم على أخذ الساري من المسلمين حتى يحرضهم على أخذ الساري من المسلمين. هذا وجه رابع. وجه خامس أن في خصوص هذه الغزوة غزوة إيش؟ أحد ما يقرأ هذا المتن الأساسي وهو فعل ابن أبي رأس النفاق الذي في هذه الرواية أنه خرج حتى ينزل النبي عليه السلام فعل في هذه الغزوة والمشهور والمكتوب في كل كتب السيرة وهذا سند يحوى بعضها بعضا. ماذا فعل في غزوة أحد؟ أنه انخرج بأي شيء بثلث الجيش. فكيف ينخرج بثلث جيش المسلمين؟ ثم تأتي هذه الرواية أنه خرج من جدا للمسلمين بستمائة من حلقين من الهد. في هذه الرواية نكارة. في هذه الرواية نكارة. وارجع القصة كاملة في ذلك المعاد الجانب الثالث صفحة 190 في ذكر انتزاع ابن أبي بن سلول بسورة الزيت المسلمين يوم واحد، وخرج في أثارهم وصحة ما سمى بأسانيد قول بعضها بعض. قال في أثارهم من أصحاب الهدي عمرو بن من؟ عمرو بن أبي الجمرة. يزيد بن أبي سبحان الله في ألا يخدم النبي صلوات ربي وسلامه عليه والمسلمين في هذا الموقف العصيب. فقال رأس الكفر قولتهم المشهورة التي سجلها القرآن الكريم كما سنقرأ، فماذا قال هو والمنصوفون معه؟ لو نعلم قتالا لايش؟ لاتبعناكم. قالوا نعلم قتالا، فقال تعالى في وصفين ثم الكفر يومئذ أقرب من الإيمان. نعم، تغلب فصلة ابن هشام المجلد الثالث صفحة 92، وفي ذلك قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان أي يوم عيش أحد، فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فهذه الآية في من؟ في المنافقين، وعلى رأسهم رأس النفاق من هو؟ عبد الله بن أبي، مما يدفع بصورة ظاهرة لا تحتاج مما يدفع هذه الرواية، لأن مسناد الكتاب فيه ما شاء الله. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله الشعب قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. نعم، وكل وكلام عن التفسير في هذه الآية كله في أن هذه الآية في عبد الله بن أبي سلول والمنافقين معه عندما خرج النبي عليه السلام بسورة الجيش يوم واحد. قال قصدي في الجزء الرابع صح أمام خديم، قال الإشارة بقوله بقول تعالى نافقوا وقيل لهم، قال هي إلى عبد الله بن أبي وأصحابه الذين انصرفوا معه عن مشرق النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلاثهما كانوا ثلث إيش؟ ليش مسلمين؟ فكيف يتنزل القرآن بذكر هذه الواقعة وتخليجها، وكيف يقال أنه خرج من جدل النبي عليه الصلاة والسلام في 600 فجأة الذين خلف بهم؟ ففي متن هذه الرواية بسبب نصارى. نعم، مما يقوي والله تعالى أعلم وأعلم ويرجح ضعف هذا الحديث، وإن حسنه من حسنه من هؤلاء الضلال. نعم، وهذه كما قلنا الأمانة العلمية وليس أيضا. المهم أن ما معنى من أدلة هو ثابت تماما من إثبات أي شيء، من إثبات المنع من استعانة بالمشركين، ولو لم يصل لنا من هذه الأدلة إلا حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، هو أساس بالإضافة إلى ما قد افترض من أدلة أخرى من كتاب ربنا ومما ورد عن الصحابة الكرام. هذه النقطة الرابعة، النقطة الخامسة وهي كذلك مهمة. نعم، توجيه المزوجين للاستعانة بأحاديث المنع، صحيح؟ نحن ذكرنا أدلة الفعلية للزواج، أدلة قندي شيء للزواج، صحيح؟ وذكرنا اليوم أدلة المنع، صحيح؟ طبعا هؤلاء العلماء الذين قالوا بالزواج عندما رأوا هذه الأدلة المنع تركوها هكذا أم تأولوها أو وجهوها؟ لابد أنهم أولوها أو توجهوها أو وجهوها، صحيح؟ طب هل هذه التأويلات مقبولة أم مردودة؟ هي مردودة نحن لكن نذكرها ثم نردها، صحيح؟ فنقول التوجيه المزوجين للاستعانة لأحاديث المنع، نقول وجه القائلون بجواز الاستعانة أحاديث المنع السابقة بعدة توجيهات تقريبا نصها مقصورة في ثلاث توجيهات. هناك نقطة مبدئية أنهم بنوا هذه التوجيهات، انتبه، بنوا هذه التوجيهات على أي شيء؟ على صحة أدلة الجواز. انتبه، بنوا هذه التوجيهات على صحة أدلة أي شيء؟ ونحن بينا أن هذه أدلة أدلة من إيش؟ وهي بل لا تسمى أدلة، صحيح؟ فنحن أتينا على بنيانهم من أي شيء؟ من أساسه. فنحن أتينا على بنيانهم من أساسه. فيه كما ثبت لديك بصورة يقينية والله تعالى أعلم أعلم أن أدلة الجواز ضعيفة، ومن ثم كل ما يبنى عليها يكون إيش؟ ضعيف لا أثر له. نقول لا أثر له، نعم. نقول أول هذه التوجيهات أن رد النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه التوجيهات وحدها عند المتأمل الحسن هي غير لبعضها. أن رد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عن المشرك يوم بدر إنما كان رجاء إسلام. قال الحديث عائشة رجل الكافر الذي خرج يوم بدر ورد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يمشي، قال لكن رده لا لشركه وإنما رده إيش؟ حتى يسلم. حتى إيش؟ يعني يكون الرجل عنده حمية الإسلام، فإذا رد النبي عليه السلام يسلم. ما رأيكم؟ هل هذا القول عليه دليل من كتاب أو سنة؟ ليس عليه دليل، وسنناقشه فيما بعد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جهة إباحة الرد لا من جهة التحريم، بمعنى أن النبي عليه السلام أو الأمير أو من يقوم مقامه له أن يقبل وله أن إيش؟ أن يرد، فجعل الأمر مباح وليس محرم، فجعل الاستعانة بالمشركين مباحة وليس محرم، فله أن يأخذها وله أن إيش؟ أن يتركها مثل أي مباح آخر، فلك أن تفعل المباح ولك أن إيش؟ تتركه. صحيح؟ فنقول هذين التوجهين ذكران من خشية الأم في المجلد الرابع لو تذكرون مرة معنا النص صفحة 166 والمجلد الرابع كذلك صفحة 276. نعم، ونناقش هذين التوجهين، ونناقش هذين التوجهين، فنقول هذا كلام مردود بل هو باطل بيقين من وجوه. أولا أن القول بأن رد النبي عليه السلام من المشرك يوم بدر إنما كان رجاء إسلامه، والقول بأن رد النبي عليه السلام من جهة إباحة الرد كلاهما يحتاجان إلى أي شيء ولا دليل. كما قال الحافظ في قول الصحاوي، في قول الصحاوي أن صفوان خرج بغير إذن من؟ بغير إذن الإمام، بغير إذن الرسول. ماذا قال الحافظ؟ قال هذا القول يحتاج إلى أي شيء؟ كذلك نحن نقول أن ردنا يا رسول القول بأن رد صلى الله عليه وسلم المشرك يوم بدر إنما كان رجاء إسلامي حتى يسلم هذا الرجل يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى دليل. نعم، ثانيا ان القول بان رسول من جهه بحث الرد لا من جهه التحريم يحتاج الى دليل. هذا الوجه. الوجه الثاني ان هذين الوجهين مخالفان بصوره ظاهره لنص الحديث. ارجع فلن استعين بمشرك او ارجع فلن نستعين بمشرك او هو الحديث بقى حديث قبل ارجع او فان لا نستعين بالمشركين على المشركين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ممات الرد هو اي شيء او عله الرد هي الكفر الشرك وجعل سبب القبول هو الاسلام مما ينافي هذين الوجهين. نعم هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث انتبه هذه السابقة هذه كيها اسم قلت أن قبل بأن النبي عليه السلام رد المشرك حتى يسلم رضاء إسلام، لأن تقرص فيه أن لديه رغبة أي شيء في الإسلام، لديه رغبة في الإسلام صحيح. فإذا رضى النبي عليه السلام يكفى الشوق للقتال لأنه يكفى أي شيء يكفى الإسلام. فقالوا رضاء من هذا الباب. نقول هل هذا يسمى حكمة الرد أم علة الرد؟ حكمة فتح الله عليك. ليست بعيدة. لماذا؟ لأن العلة مرة معنا من قبل وقت ظاهر ومضر. فما هي علة الرد من ظاهر النص؟ فلن أستعين بمشرك. قالت فلن أستعين بمن يرجو الإسلام بمن لديه رغبة في الإسلام أبدا. قالت فلن أستعين بمشرك. ومن قبل قالها تؤمن بالله ورسوله وفي الحديث لقد حديث خبيب قال أسلمتما. فعلة الرد بظاهر النصوص لا تحتاج إلى تأويل هي الشرك والكفر. أما الحكمة فهذا أمر مفرح. لك أن تقول حكمة كذا أو الحكمة كذا أو الحكمة كذا. لك أن تضع عدة حكم مما صح ومما لا صح حسب ومما صح هذا. ونحن نقول الحكم يربط عند جميع الفقهاء سواء المجوزين او المنعين يربط بالحكمه ام يربط بالعله قولا واحدا عند جميع الفقهاء والاصول ان الحكم يربط بالعله. الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. اما الحكمه فليس لها تاثير اصلا ليس لها تاثير في مناط الحكم. على سبيل المثال عندما نقول القصر في الشفق القصر ايش الشفق لا وعله ولا حكمه. القصر في الشفق لا وعله ولا ايش حكمه. ما هي علته الشفق وما هي حكمته المشقة تخيل المشقة. فهل الإنسان يقول لا أن العلة هنا أن الحكم هنا مرتبط بالمشقة أو المربوط فلا شيء مظلنا المشقة نقول مواصف غير مربوط المشقة أنا حكمة وليس أي شيء علة. فعلى سبيل المثال العلة من تحريم الخمر ما هي الإشكار والحكمة حكم كثيرة جدا حب المال حب العقل حب النحل إلى غير ذلك من المفاسد من دفع المفاسد التي ترتب على شرب الخمر. فلك أصبح حكم كثيرة جدا من تحريم الخمر صحيح. ولكن هذا الحكم هذا الحكم تصلح مضاف للتحريم. على سبيل المثال نقول أن سبب تحريم الخمر هو أن تذهب العقل أن تذهب أي شيء على فيأتي الإنسان يقول أنا أضبط عقلي إذا شربت لا تغير عقلي يريد أن يبنى على ذلك أن تجوز في حقه كما بقراءة البركات في القرآن الكريم في الحمية 42 منتبه لأولئة ومنتبه في هذه المثالة في غيرها. قال يصرح بين علة الحكم وحكمته يصرح بين علة الحكم إيش وحكمته يصرح لأي شيء. قال فإن علته موجبة انتبه وحكمته غير موجبة. ما معنى علته موجبة؟ إذا وجدت العلة يوجد معها أي شيء الحكم فتح الله عليه تدور مع الحكم دون ما لا وجودا وعلى مقال وحكمته غير موجبة قد تنزل الحكمة وقد انخلف عنها الحكم فتح الله عليه. فقد يكون إذا سلم هذا إذا سلمنا رده بالفعل من باب أن رأى هذا غلب بالفعل يريد أن يسلم فقال حكمة يرده معنى لأنه من القتال وجد من لديه شوك في القتال صحيح. فهل على القتال قد يصار الإسلام؟ نقول إذا سلمنا بهذا الكلام فهو حكمة وليس بعلة. إذا سلمنا بهذا الكلام فهو حكمة وليس إذا سلمنا به صحيح. فنقول أن الحكمة عند الفقهاء وعند الأصوليين وهذا قاعدة عند الأحناف يقولون من أكثر الناس قولا من جوال هذا قاعدة عند الأحناف. نعم أن العلة غير موجبة أن العلة وعليها عليها كل الفقهاء من مذاهب أربعة ليس فيها خلاف أن العلة موجبة والحكمة غير موجبة. نقول هذه إذا سلمنا بها هي حكمة وليست بعلة والحكمة غير موجبة. أما العلة موجبة والعلة هنا هي وصف أي شيء وصف الشرك إنما رضاها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشركه. نعم هذا الوجه الثالث برأي هذا القول. نعم كذلك القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد المشرك من جهة إباحة الرد لا من جهة التحريم هذا كلام مردود. هذا كلام لماذا؟ لأن هذا كلام يشار إليه ويقال إذا ثبتت أدلة إيش؟ الجواز. إذا ثبت أدلة الجواز بمعنى أن يكون لدينا دليلان أحدهما بالجواز وأحدهما بالمنع صحيح؟ فقد نجمع بين هذين الدليلين الذي أحدهما يجوز والآخر يجمع قد نجمع بينهما قد نجمع بينهما بصورة من صور الجمع فنقول أن هذا من جهة إباحة الرد فلا أن يأخذ ولا أن إيش؟ أن يرد. هذا إذا ثبت أدلة إيش؟ الجواز. ونحن بينا من قبل بالتفصيل أن أدلة الجواز لا تثبت بسبب الأسباب صحيح. وهم قالوا هذا الكلام لأن عندهم إيش لأن عندهم ثبتة لأن دين الجواز عندهم أي شيء ثبتة ومن ثم قال أن رد النبي عليه السلام من جهة إباحة الرد. أما نحن قلنا أن هذه الأدلة لا تثبت أبدا ومن ثم نقول أن أدلة المنع ليس لها ما إيش ليس لها ما يعارضها ليس لها ما يعارضها. فنقول أن قول بأن رد النبي عليه السلام من جهة إباحة الرد من جهة إباحة الرد لا من جهة التحريم، إنما يقال ويقال إليه إذا ثبتت استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من المشركين. فهنا قد يجمع بينهما بين أدلة المنع وبين أدلة الجواز بهذا الوجه، أي أن ربنا بيان لكم إنه من جهة إباحة الرد. نحن بينا بالتفصيل أن هذا الأمر أي استعانة النبي عليه الصلاة والسلام بالمشركين ثبت أم لم يثبت؟ لم يثبت أبدا. استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين لم يثبت أبدا. هذا وجه رابع. وجه الخامس في رد هذين التوجيهين ان قوله تنتبه لهذا الوجه، ان قوله صلوات ربي وسلامه عليه ان لا نستعين بمشرك او ان لا نستعين بمشرك، كلمه مشرك كلمه ايه؟ نكره ولا معرفه؟ نكره. نكره جاءت في سياق النفي تفيد اي شيء؟ تفيد العموم. فتح الله عليك. نقول اني لا استعين بمشرك او ان لا نستعين بمشرك نكره في سياق النفي تفيد العموم، فتشمل كل مشرك على وجه الارض. تشمل كل مشرك سواء لدي الرغبة في الإسلام، ليس لدي الرغبة في الإسلام رد إباحة قبول، تشمل كل إيش؟ كل من تحقق فيه هذا الوصف أنه مشرك، أنه أي شيء مشرك. نعم. ولذلك ذكر هذين الوجهين الحافظ ابن حجر في الداري المجلد السادس صفحة 180 عن غير الشافعي، عن غير الشافعي، ثم ردهما، ثم ردهما. فقال الحافظ وفي كل منهما نظر، وفي كل منهما القول بأن مثلا رده رجاء إسلامي أو إنما رده من جهة إباحة الرد، قال الحافظ تعقيبا على علينا زين رغم أن الحافظ شافعي، رغم أن الحافظ إيش؟ شافعي. قال وفي كل منهما نظر، بل هو مثلا نرى التحقيق من جهة النظر من جهة أي شيء، قال من جهة أنها نكرة في سياق النفي، لأن أستعينا بمشرك نكرة في سياق النفي فتفيد أي شيء؟ فتفيد العموم. فيدعي فيحتاج مدعي التحقيق إلى أي شيء؟ إلى دليل. فتح الله عليك. فليس الإنسان كائنا من كان أن يخصص الحديث أو النص العام إلا بدليل. وما هو الدليل؟ أن يثبت استعانة النبي صلى الله عليه وسلم أو تثبت استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، ولا ثبت لن يثبت أبدا. فليس هناك دليل ودون ذلك حرف القتال. فقال وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل. هل هناك دليل؟ ليس هناك دليل. نحن بينا بالتفصيل ماذا ضع ووهم هذه الأدلة. وعلى هذا يبقى هذا النص على عمومه، إني لا أستعين بمشرك إنا لا نستعينه بمشرك، يبقى هذا النص على عمومه، وليس لأحد كائن من كان أن يخصصه بغير دليل مما ينتج لنا المنع من الاستعانة بالكفار، هو المطلوب. قال الشوكاني في نهاية الأوصاف المجلد الثالث صفحة 255 بعد أن ذكر أدلة الجواز، قال والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا. رغم أن الشوكاني مر معنا كيف أنه ذكر أدلة، لكن بعض البعض يظن أنه هذا القول بالإيش؟ بالجواز. نعم. فلا رغم أنه ولو قول آخر في السيد الجرار لأن تردد فيه جعل الأمر معلق بحسب الحاجة المسمعة، إلا أن قوله في سائة النين أظهر. قال والحاصل أن الظاهر من الأدلة من أدلة الإيش؟ المنع، إني لا أستعين بمشرك وإنا لا نستعين بمشرك، عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا، مش نرجع لكلمة مطلقة هذه. لما في قوله صلوات ربي وسلامه عليه إنا لا نستعين بالمشركين من العموم، هذا كمان من بها الضحى في مثال علمي وفي مثال صحيح. ثم قال وكذلك قوله أنا لا أستعين بالمشرك، أنا لا أستعين بالمشرك، فهذا المخوف تفيد أي شيء؟ تفيد العموم، تفيد المنع، والمنع على عمومه، لا يخص منه مشرك دون مشرك، لا يخص منه مشرك دون مشرك، وإنما يشمل المنع كل المشركين. نعم. هناك توجيه ثالث هو المشهور. نعم. هو المفروض أنهم قالوا أن أحاديث المنع إيش؟ منسوخة. أن أحاديث المنع إيش؟ منسوخة. منسوخة بأي شيء؟ لكم أن تشفع على رجل. نعم. هذا النسخ يشار إليه إذا ثبت حديث إيش؟ الجواز. وهذا حديث الجواز الثالثة أو تنزل المفروض إليش الثالثة. الثالث فيها الوحيد، الثالث الوحيد من نفس السند حديثان، حديث بن مسمر وبين أنه ليس في المسألة أصلا. نعم. في قصة الصلح مع الروم. وحديث صفوان وبين أنه ليس في المسألة. فحديث حديث صفوان في أي شيء في الاستئذار للكافر، وهي المسألة الأخرى في ارتداد المعاملة. نعم. كما قلت الوجه الثالث الذي ذهب إليه القائلون بالجواز أن حديث النفس منسوخة، ذكر ذلك الصفحين في الأم كذلك المجلد الرابع صفحة 276. قال حزين في الاعتبار، وكما بأن أن هذا نفسه يصار إليه إذا ثبتت أحاديث الجواز، فنسلم إليه على رأس العلم. أما في عدم ثبوتها فدون ذلك خرط الحساب، وليس لأحد كائن من كان أن ينسخ الثابت الصحيح بأحاديث ضعيفة بل لا أصل هذا أبدا من أطلعها بأحاديث ضعيفة بل لا أطلع. وإنما قال هؤلاء الأمة قدر هذا القول لزعمهم أو لظنهم أن أحاديث الجواز إيش؟ ثابتة، أن أحاديث الجواز إيش؟ ثابتة. أما لو تبين لهم أنها غير ثابتة ما كانوا يقولون ذلك أبدا. نعم. ومن ثم هذا التأويل كذلك مردود، بل هو أظهر في الرد من التأويلين السابقين. قال الحزين في الإعتبار صحة 174 قال وتمسكوا اي مجوزون في ذلك بما رواه ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان انظر دليل النص عندنا استعان اليهود بني قينقاع ورضخ لهم واستعان صفوان بن اميه في قتال هوازن يوم حنين ثم قالوا وتعين المصير الى هذا تعين لان حديث عائشه رضي الله تعالى عنه اني لا اسال المشرك كان يوم بدر وهو متحدي سيكون منسوخا قطعا نراكم هذا الكلام كلام غير صحيح كل مبنى على اي شيء على ثبوت استعانة بهذا الكلام باليهود وهذا ثابت لان اصلا ما اصل له يعتبر من الاصل له نعم لانه من الرسيل الجاري وهي ضعيفه والمسلم سيقول ضعيف نعم لان في اصل ضعيف فحديث ضعيف حديث ايه ضعيف نعم وهل الصحيح الثالث في الامام مسلم وفي غيره من كتب السنه بل ثالث في الامام البخاري كما روينا كما ذكرنا حديث البراء اسلم ثم قاتل أكن ثم إيش؟ ثم قد صح أن نقول ثابت في الصحيح. هل ثابت في الصحيحين أو في أحدهما ينسخ بحديث ضعيف؟ ما قرأ أحد أبدا. لأن الرواية من الأواخر. نعم. فنقول الصحيح لا ينسخ أبدا الضعيف فضلا عما الأصل لا. وعلى ذلك نقول أن دعوى النسخ مردودة لما بيناه من عدم صلاحية هذه الأدلة المستدلة بها على إنتاج المدعى. فهي إما ضعيفة سندا أو مردودة متنا. كحديث صفوان. لكونها ليست في محل نزاع. كان مرة معنا مفسرة. نعم. قال الحاكم في الأخبار شيخ حمار الله سبعين قال المريح قال اختلف أهل العلم في هذا الباب فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقة كانت مصحة السنرية لي إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقة وتمشكوا بظاهر هذا الحديث هل الحديث إنا وأوين لا استعينوا بمشرك حديث عائشة وقالوا منذ هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعارضه من الأدلة تدل بها من المجوزين لا يوازيه في الصحة والثبوت قالوا فتعظى ادعاء النفس لهذا هذا كلام جاهز وما يعرضه لا يواجه الصحة ولا شيء يثبت فهي أولا حديث ضعيفة وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ده لا ينسخ أي شيء الصحيح ومن ثم تدعوى النسخ مردودة أم مقبولة؟ مردودة بيقين مردودة بيقين نقول بناء على هذا على تضعيف هذه الوجوه المروية التي قال بها المزوجون تبقى هذه النصوص الواردة في منع الاستعانة بالمشركين نقول تبقى عامة في مدلولها كنصوص المنع من الاستعانة بالكفار عامة غير مخصصة ولا منسوخة وليس لها ما يعرضها ولله الحمد يمين وليس جملة من كلام الأئمة القائلين بالمنع كما ذكرنا نصوص القائلين بالجواز جاء الشرح الكبير من برديل وحاشيته وهذا من فقه من؟ فقه الملكية فقه الملكية فالملكية عندهم هذه المسألة قولا ايش؟ واحدة مستحقين الاستعانة بالكفار عن مجال الرابع صفحة 1422 قالت المنع وحرم علينا استعانة بمشرك فخاب انظر يعني فتح هذا توصيف هذا توصيف ما منا بتراه أهل العلم في أبدا الفتية أن المشرك يحاول أن يتحرى لفظ إيش لفظ النص إن كانت المسألة نص يحاول أن يتحرى لفظ أي شيء وهذا ما دل على العلم على تحقيق لأن العلم قال الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم ودون ذلك ما قال فتي يعني خرج الخطأ لا يسمى بعلم نعم فيحاول الحقيق والعالم أن يتحرى لفظ أي شيء لفظ النص سواء في الفتية أو في كتبه ورسائله فقال وحرم علينا استعانة المشرك فهذا اللفظ قريب من مصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه نعم ثم قال فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد إلا لسدنة نعم فهو يخرج لأي شيء لسدنة نعم قال في الحاشية أي إلا إذا كانت أي إلا إذا كانت الاستعانة دي في سدنة لنا وهذا جمع رائع بين النصوص نعم فنحن نستعين بفئة الوادي لا تكون مستعادة يعني لا تكون مستعادة مقصودة في هذا البحث ولا تكون مقصودة بحديث العلماء في هذا الباب إنما هذا من باب أي شيء التعاون الجائز مع الكفار أن تستأجره فدم لك هذا جائز للكفار بالإجماع كما سنذكر فنحن نتكلم في باب وحديث عن معهم باب إيه؟ فقط كما تقص الصحوان كذلك قالت الحقيقة أي لا يخرج إلا إذا كان استعان به في خدمة لنا فلا يحرم ثم قال والمحرم إنما هو الاستعانة به في القتال كذلك نقل القرطبي قول الإمام مالك في الجزء الثامن من تفسيره صفحة 42 قال مالك لا أرى لا إيش لا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا خدما أو نواتية ما معنى نواتية هذه من لغة أهل الشام من لغة أهل الشام هم من اللحوم في البحر هم من اللحوم في البحر وتطلق من باب التوسع على الأدلة الذي يدلك على الطريق كما استعان النبي عليه السلام بابن أريقة يوم إيش يوم الهجرة وكما استعان فيما بعد كذلك ليدل على الطريق بالجاسوس الكذاب هذا اذا سلمنا ان هذا الجاسوس كافر كما قال ابن القيم نعم وهذا كلام غير مسلم به فقد يكون مسلم لما ذكر من قبل ان خزاعه قد اسلمت لما ذكر من قبل ان خزاعه قد ايش اسلمت فيحتاج الى اثبات ان هذا الجاسوس كان كافرا يحتاج الى دليل يحتاج الى هجره، فقد يكون كافر وقد يكون مسلم. وقاعده معروفه عند الفقهاء والتي سلم بها المجاوزون والمنعون ان الدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، ان الدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. وقاعده اخرى ان المحتمل لا يعارض النص، الامر دليل محتمل يحتمل وجهين لا يعارض الذي لا يحتمل الا وجها واحدا. نعم. فهذا من كلام المالكية. اما من كلام الحنابلة قال ابن قدامة الثامن، قال ابن قدامة المولى من جلد الثامن صفحة 285 قال فضل ولا نحن مرة معنا انتبه مرة معنا من قبل ان ابن قدامة نقل على الامام احمد القول باي شيء، القول بالجواز، القول باي شيء بالجواز. نعم. هذا المسألة بدها تحرر وسنحررها ان شاء الله. كما قلنا انك لا تتكلم فيما ينقل عن كثير من الائمة. نعم. فمرة معنا من لا تفصلون فيما ينقل عن الازواج في بعض المسائل. قال ابن قدامة المغني المجلد الثامن صفحة 285 قال فصل ولا يستعان بمشرك. ابن رأي ابن قدامة، وابن قدامة له خيارات ثلاثة يا إمام، قال الثالثة عنده مجموعة رسالة في رسالة جمعية للغامدي. نعم. يعني اختيارات إمام ابن قدامة، فابن قدامة له خيارات ثلاثة يا إمام، الإمام أحمد أو المشهور من المذهب. هنا هذه المسألة وإن كنا سنثبت أن ليس فيها مخالفة، بل هو بل هذا على الصحيح هو قول الإمام أحمد، بل هذا على الصحيح هو قول الإمام أحمد. قال ابن قدامة ولا يستعان بمشرك، ثم قال وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم. ثم قال وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به، ثم قال وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به. ثم ذكر أدلة المجوزين، ثم قال ثم ذكر أدلة المنعين، ذكر حديث عائشة بالأطول إن لا يستعان المشرك إن لا يستعان بمشركين، وذكر حديث خبيب في دلالة على المنع. ثم قال دليل ايش؟ دليل نظري. بعد ان ذكر ادله اثريه ذكر دليل نظري انتحاء، ولانه غير مامون على المسلمين، وهذا مصداق كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل فيهم الا ولا ذمه. قال ولانه غير مامون على المسلمين فاشبه المخذل والمرجس، بل هو اولى. فالمسلم المخذل يمنع من الغزو ام لا؟ رغم انه مسلم لكن لضرره يمنع، كذلك المسلم المرجس. فكيف بالكافر؟ فهذا من باب اي شيء؟ من باب اولى. نعم. ثم قال ابن قدامة قال ابن المنذر، وهذه جملة هامة عند المنذر العالم الجليل، قال ابن المنذر والذي ذكر أنه استعان به غير ثابت. هذا الكلام يذكرنا بكلام آخر مرة معنا، كلام من؟ البيهقي، عندما قال إيش؟ ولم يثبت في هذا حديث صحيح. نعم. رغم أن البيهقي شيء، كذلك قال ابن المنذر وهذا كلام صحيح ونحن أثبتناه بالتفصيل، وهذا يقولنا مرة معنا. قال ابن المنذر والذي ذكر أن استعان النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان به غير ثابت، غير أي شيء ثابت. نعم. سنقول في تحرير مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أن ابن قدامة وإن ذكر عن أحمد ما يدل، قال عن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به. نعم. فيقول كلامه أن مذهب الإمام أحمد هو تجنيد أي شيء، الاستعانة بمن؟ بالكفار والمشركين. نقول هذا كلام معارض بكلام أئمة كبار من أئمة المذهب الحنبلي. نعم. ومنهم أصحاب الخيارات وأصحاب الترجيحات، هو القاضي أبو يعلى صاحب الأحكام الخطانية. فقال القاضي أبو يعلى صاحب الاحكام الشيخانيه في صفحه 55 قال ولا يستعين، يتكلم في باب قتال البغاء، قال ولا يستعين اي امام على قتالهم على قتال البغاء بمشرك معاهد ولا ذمي، بمشرك معاهد ولا ايش؟ ولا ذمي. ثم قال وهذه التي نريد، قال وقد منع احمد من ذلك في قتال اهل الحرب، وقد منع احمد من ذلك في قتال اهل الحرب. من رد اهل الحرب؟ الكفار. قال فاولى في قتال البغاء، لان البغاء يشر مسلمون. الذي يهمنا قوله وقد منع احمد من ذلك، ما مراد من ذلك؟ من الاستعانة بالمشرك في قتال اهل الحرب. فهذا القول من قاضي ابي يعلى من كبار كما قلنا من اصحاب الترجيحات في الامام في المذهب الحنبلي، وعرض قول ابن قدامه بانه قد ورد عن احمد ما يدل على اي شيء؟ على الجواز. صحيح. فكيف نجمع بين هذين القولين؟ نقول الجمع باحدى ثلاث طرق. نعم. او باحدى ثلاث وجوه. الوجه الاول ان يقال ان في هذه المساله على الامام احمد ايش؟ رواية خام. رواية بالجواز ورواية بالمنع، وهذا وجه ضعيف عندي أنا، وجه ضعيف انتبه. صحيح. الوجه الثاني أن يقال، الوجه الأول ذكره ابن حاج من ما يدل على الإمام أحمد لديه رواية كان أو عنه رواية كان في هذه المسألة، ذكره ابن حاج من شارع الأسواق الجلد الثاني صفحة 1030 قال وقال أحمد، وقال أحمد لا يستعان بمشرك. انظر ماذا قال، وقدمها على رواية الجواز. قال ابن حاج وقد أنا ذكر أدلة الانتفاء، وقال احمد لا يستعان بمشرك، ثم قال وعنه جواز الاستعانه به، جواز الاستعانه به. صحيح. فكلام ابن حاج هذا يقوي الوجه الاول، ممكن ان نرده. نعم. لما هو اصلا يقوي الوجه الاول بانه على احمد في هذه المساله كم روايه؟ روايتان، روايه للجواز وروايه بالمنع. انتبه هذه فائده، هذه فائده. لو وجد الامام روايتان، روايتان، روايه انتبه توافق النصوص وروايه تخالف النصوص، لماذا ناخذ؟ قولا واحدا احنا ناخد الرواية التي وافق لان هذا خصم الضمير الامام. ثم تأول رواية اخرى او فرض رواية اخرى. نعم. مش هذا من يعرف مقدار علم هؤلاء الامام الكبار. نعم. ومن يعرف اسباب الخلاف. سنقول اذا وجدت رواية ثانية لامام الامة احمد او غير احمد تؤخذ الرواية التي توافق ظاهر النصوص. وهذا يكون في قوله تعالى فان اختلفتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. او انت تختلف فردوه الى الله ورسوله. نعم. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني أن يقال أن المنع هو مذهب الإمام أحمد إلا لحاجة. أن المنع هو مذهب الإمام أحمد إلا لأي شيء إلا لحاجة. تدل على ذلك ما ذكره في العمدة من فتح الحنبلي ابن قدامة. فقال ابن قدامة في العمدة في متن العمدة ولا يستعان بمشرك إلا لحاجة. قال في المتن ولا يستعان بمشرك إلا لحاجة. فقال الشارع العمدة في العمدة قال الشارع صفحة 570 قال وعن أحمد ما يدل على ذلك. نعم. ما يدل على ذلك أي شيء أنه لا يستعان به إلا في حاجة. فهذا وجه ثاني للجمع. فأصبح المنع هو مذهبه يمنع به مطلقا إلا في حالة إيش؟ الحاجة إليه. والحاجة كما يقال في الكتاب الأخرى أن تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. فقول نحن مثلها مثل أي محرم كبحث الميت المضطر كبحث الميت إيش؟ مضطر مثل القاعدة. هذا وجه ثاني. نعم. الوجه الثالث نقول أن المنع كذلك هو مذهب ابن أحمد من المنع من استعان بسفينه ومذهبه أي من الاستعانة به مطلقة إلا فيما يجوز أن يستخدموا به. نعم. وهو باب أي شيء؟ باب المعاملة مع الكفار. فاستعار النبي عليه السلام من تكون أي شيء؟ السلاح. وهذا أقوى الوجوه أو أقوى الوجوه. هذا أقوى الوجوه. فنقول الوجه الثالث وهو الحي والله تعالى أعلى وأعلم أن يقال أن المنع هو مذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهبه. أما ما ورد عنه من سبب من القول بالجواز فيؤمر على أي شيء؟ على جواز المعاملة معهم الثابتة شرعا. تستعارة الشراء او الاستئجار او البيع او الشراء او غير ذلك مما يكون في باب المعاملات وليس هو مقصود الائمه في هذا الباب. وهذا كما قلنا هو اولى الاقوال. نعم. نقول يدل على ذلك ما ذكره القاضي ابو يعلى في الاحكام الشيخانيه في نفس المرجع المذكور سابقا في الصفحه 241 في فقره نفيسه. قال اما شرط جواز اثباتهم. يتكلم عن ديوان الجند. ديوان اي شيء؟ هناك ديوان الجند صح؟ وتتكلم عن حال هناك شروط لابد ان تتوافق في الجند حتى يثبتون في الديوان حتى ياخذوا وصيات وراتب. فقال اما شرط جواز اثباتين في الديوان فيراعى فيه خمسه اوصاف. كم شرط الذي يهمنا الثالث. قال الثالث الاسلام. اي شيء الاسلام. ثم ماذا قال؟ قال ليندفع عن الملة باعتقاده. كلمه جميله جدا. ما قال يدفع الملة بسلاحه او بقوته لما يدفع الملة لا شيء باعتقاد. وهذا الكلام اذا كان شرط في الجندي. الجندي الذي هو ايه؟ تابع على المدفوع. تابع فتابع بالمدفوع بالراس بالامام بالعلم بحامل الراس. قال الشرط الثالث الاسلام يدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده. ثم قال فان اثبت فيه الجندي من اثبت الامام فيه في الديوان ديوان الجندي الجندي قال لم يجد. لم ايش؟ لم يجد. ثم ذكر فائده مثلها ان شاء الله بدرس ربما يكون القادم. قال وان ارتد منهم مسلم سقط. يعني يظل في الديوان سقط على طول. لماذا؟ لان حقا ايش؟ يقتل. لان حقا ان يقتل لا ان يثبت في ديوان الجنه. كيف هو مسلم؟ من فهذه ثلاث فائده. هذا كلام وهذا كلام بنصه ذكره الموردي في الاحكام الشرطانيه كما تنصر ان شاء الله بالاستعانه بالمرتدين. نعم. فهذا كلام اذا كان خط الجندي الذي هو كما قلنا هذا فكيف بالراشد المدعو. ثم قال وهذا الشيء قال وهذا بعد ان ذكر هذا المثال ثم قال انتبه هذا الشيء في تقرير منهج احمد قال وهذا قياس قول احمد. هذا قياس قول احمد. ايش هو قول احمد؟ قال لانه منع ان يستعان بالكفار في الجهاد. قال تصريح ظاهر. قال قوله واحده ما ذكرها بصيغه ايش؟ صيغه احتماليه فتح الله انما ذكرها بصيغه ايش؟ قاطعه. قال وهذا قياس قول احمد باسقاط الذم والمسد. قال لانه منع ان يستعان بالكفار في الجهاد. يقوي هذا الكلام كذلك ما ذكره ابو بكر الخلال من ادله اهل العلم في كتاب احكام اهل الملل. كتاب احكام اهل الملل صفحه وهو هذا الكتاب كله مثال عن احمد. ليس كله مثال عن من؟ عن الامام احمد. كتاب احكام اهل الملل 325 عن ابي طالب احد تلاميذه احمد. عن ابي طالب قال سالت ابا عبد الله استعمل اليهودي والنصراني في اعمال المسلمين مثل الفرج يجمع الفرج؟ فقال احمد انظر الاجابه وانظر صيغتها. قال لا يستعان بهم في شيء. تحريم مطلق؟ مطلق. قال لا يستعان بهم اي شيء؟ في شيء. لا يستعان بهم في شيء. وذكر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى في الاستراحة المية صفحة 185 فقال ولا يستعان بأهل الذمة ولا يستعان كلام لمن بمثلية ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها إما تكون هناك مفاسد مباشرة أو ترتب على ذلك إيش مفاسد المستقبل. ثم قال وسئل أحمد في رواية أبي خالد في مثل الخراج يستعان بهم في الخراج فقال أحمد لا يستعان بهم في شيء لا يستعان بهم إيش في شيء. فهذا يقوي أن المنع هو صحيح من مذهب الإمام أحمد هل تحريم الاستعانة بالكفار والمشركين تحريما مطلقا تحريما أي شيء مطلقا سنرجع لهذه الكلمة. نعم أما ما ورد من صح من جواز الاستعانة به عنه رضي الله تعالى عنه رحمه الله فيحمل على صور المشروع التي رخص فيها الشرع هذا أفضل ما يحمل عليه فيحمل على صور المشروع التي رخص فيها الشرع من التعامل مع الكفارين أسميناها توسعان الاستعانة فإذا كانت الاستعانة مقصودة عند أهل العلم في هذا الباب إنما يكتب في باب المعاملات كما في كتب الفقه في باب المعاملات. نعم تتبين معنا أن هذا مذهب الإمام مالك ومذهب المالكية قائمة واحدة وأنه صحيح من مذهب الإمام أحمد ولذلك اختار ابن قدامة وهذا ينبئ لماذا اختار ابن قدامة هذا القول. نعم وهذا ينبئ لماذا ما نقول مسمع هذا ينبئ لماذا اختار ابن قدامة هذا القول فهو صحيح من مذهب أحمد ثم هناك أمر آخر. نعم مر معنا من قبل كما ذكرنا نصوص الأم أن الشافعي يقول أي شيء يقول بجواز هناك قول آخر أن الشافعي يقول بالمنع يقول من بل بعض أهل العلم قالوا أن الصحيح من مذهب الشافعي والمنع انتبه لأن لابد من تحريف قول الإمام إذا نسب إليه قول. نعم ولا يسلم لكل ما يقال وهذا يحتاج إلى استقراء وتتبع. فنقول رغم أن الشافعي ذكرنا أدلة من قبل وأنه في كتاب الأم شرح بقول الجواز كما مر معنا من مناقشة لو في إشارة في التأويلات أو في الأدلة هناك قول قرموي عنه بأنه قال بالمنع وذكر ذلك الشوكاني من الأوقات المجلد الثالث صفحة 254 فقال فقال وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء جواز المنع عدم ذهب جماعة من العلماء قال وهو مروي عن الشافعي هو مروي عن إيش ثم ذكر فائدة نفيسة ذكر دليل الشافعي وهذا الذي يتماشى بالفعل مع جلالة وإمامة الشافعي وتمسكه بنصوص فيما هو معروف عنه. نعم ثم ذكر دليل الشافعي في القول بالماء وهذا دليل الشافعي يرجح بكثير على أدلة ذكرى الشافعي نفسه من قول الجواز. قال الشوكاني بعد هذا السور قال وقد روي عن الشافعي المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين تأتيه قال وقد روي عن الشافعي المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين لأن ذا أمر دليله لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على المسلمين وما أروع هذا الدليل لأن في ذلك جعل إيش سبيل للكافر على المسلمين الاستعانة تجعل إيش الكافر على ولو جزئية ولو جزئية وهذا لا يجوز العلو انتبه العلو المادي لا يجوز العلو المكان أن يرتفع الكافر عليك في ربوة أو جبل لا يجوز بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد لما علاهم الكفار بالجبل ماذا قال اللهم إنه لا ينبغي لهم أن إيش أن يعلونا ثم قال من برد فقط أن يكون واقف هذا لا يجوز في شرعنا لا يجوز لأن العزة لله ورسوله للمؤمنين فكيف بالاستعانة به؟ قال لأن في ذلك جعل سبيل الكافر على المسلم وقد قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالإمام الشافعي استدل بهذا على القول بعدم الجواز على القول بعدم الجواز صحيح؟ فإذا هناك روايتان عن الشافعي رواية بالمنع ورواية بالجواز اختار القرطبي المنع بل ورجح على الجواز فقال في تفسيره بعد أن ذكر قول مالك بالمنع في الجزء الثالث صفحة 145 قال وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي فجاز ما القرطبي هو الفقيه صاحب الفتوى الواسع في معرفة أقوال الأئمة والفقهاء قال والصحيح من مذهب الشافعي المنع يتحصل لنا أن قول المالكية بأي شيء بالمنع والصحيح من قول الحنابلة والإمام أحمد خاصة بالمنع والصحيح من قول الشافعي هو المنع. نعم فبقي فقط فنستطيع أن نجزم أن جمهور الفقهاء على القول بالمنع بالإضافة إلى هذه الأدلة التي ذكرناها بالإضافة إلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى. نقول بهذا الله تعالى أعلم لنا يظهر لنا سورة الجارية من القول بالمنع بالتحريم الثاني بالكفار والمشركين ظاهر الحال بل كل راجح المعتشر أن القول الثاني فيه شيء مكروه. هل تحسن القول الثاني ليس فيه شيء ما قليل وكثير مكروه؟ الحق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة هو تحريم الاستعانة من المشركين. تحريم الاستعانة من المشركين لما ذكرنا من ضعف أدلة المجوزين ومن قوة أدلة المنع بصورة ظاهرة. وأنا أنهيها عن مرض الانتباه لهم، مرض ليس الانتباه لهم. أنا لما نقول تحريم الاستعانة للمشركين نعني انتبه لهذه المسألة، نعني تحريم الاستعانة للمطلقة، نعني تحريم الاستعانة لأي شيء مطلقة. ما معنى مطلقة؟ في القتال وفي الجهاد وفي كل أمر من أمور المسلمين. نقول لما نقول تحريم الاستعانة للمشركين فنقول أن هذا التحريم تحريم مطلق، تحريم مطلق. نعم، لا يرد عليه تقييد أو تخصيص أو غير ذلك. لا، فيحرم الاستعانة بالكفار المشركين في كل أمور المسلمين، سواء كان القتال من غير القتال بنفسه، أو ما يتعلق بأمور الجهاد يعاني بغير القتال، أو في كل أمر من أمور المسلمين، العمالة، الوظافة، إلى غير ذلك. لا، إلا ما رخص فيه الشارع من صور كاستعارة سلاح منهم واستئجارهم كأدلاء. من أدلاء؟ كمشركين. نعم، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أريثة كدليل في يوم الهجر، وفاء استجارته كذلك العين الجصوص الخزاعي. هذا يسلمنا أنه كان ساخرة، وقد استعارت النبي صلى الله عليه وسلم السلاح والدروع من حصان يوم حنين. نعم، ونقول أن هذه الصور ليست من الاستعانة على تحقيق المقصود هنا، وإنما هي تدخل في باب آخر غير الباب الذي نحن فيه، تدخل في باب أي شيء، في باب المعاملة الجائزة مع الكفار، وهذا أمر جائز بالإجماع، هذا أمر جائز بأي شيء بالإجماع. نعم، يأكد هذا ويوضحه مثل ما نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ وإن كان قاله بسبب خروجه يوم بدر ولحوق المشرك به رغبة منه في القتال مع المسلمين، إن كان قاله بهذا الشاب إلا أن هذا، إلا أن هذا اللفظ نعم هو تحريم مطلق. ما تحريم مطلق؟ نقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، السبب كان وخروج النبي عليه السلام من القتال يوم بدر، صحيح. السبب الذي جاء في هذا النص هو القتال، صحيح. نعم، ولكن هل العبرة عندنا في النصوص من الكتاب أو السنة هي بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ بعموم اللفظ. هذه مسألة ليست فارزة وظاهرة القوة، ولربما تذكر مرة معنا في مسألة الحاكمية فنحتاج إلى هذا التقرير، فلما نسلم به الخفي والمنازع فنقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه إني أو إنا لا نستعين بمشرك وإن كان قاله بمناسبة وبسبب خروجه يوم بدر بالقتال إلا أن هذا النص العبرة فيه بعموم لفظه لا بخصوص شرعي، بعموم لفظه لا بخصوص شرعي. ما معنى بعموم لفظه؟ أن هذا التحريم يشمل كل ما يسمى استعانة، يشمل كل ما يسمى استعانة، ويشمل كل ما يسمى مشرك، ويشمل كل ما يسمى إيش؟ مشرك. نعم، أما انتبه، أما حمل الحديث فقط على تحريم الاستعانة بهم في القتال كما اضطرب في ذلك صاحب العمدة، نعم، فهذا كلام ليس صحيح، هذا كلام ليس صحيح، وإنما الذي أوقعه في هذا الاضطراب هو محاولة الجمع بين هذا الحديث وبين حديث صفوان، وبين حديث صفوان، فقال يحمل حديث عائشة إني أو إن لا نستعين بمشرك على تحريم الاستعانة بهم في القتال، ثم قال وأقول في القتال لأن سبب الحديث أنه جاء في القتال، نحن نسلم أن سبب الحديث أنه جاء في القتال، ولكن العبرة عندنا وهم يقول الشيخ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم على الشيخ زباد بورقة تقريبا وقرر هذه المسألة، قرر أن الحديث عام في القتال وفي غير القتال، فاضطربت فيها عبارته. نعم، قال ابن حزم في هذا المسألة في المحلة الجزء الحادي عشر قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك، قال وهذا عموم، هذا شيء يشمل كل صورة من صور الاستعانة، كل ما يسمى استعانة، وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية، في أي شيء؟ الحديث ورد سبب ولاية؟ لا، سبب ورد سبب أي شيء؟ القتال، ولكن العبرة في النصوص بعموم فالله عليه وسلم سلم ذلك. قال وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء، أي شيء من الأشياء. انتبه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليس كما يقول كثير من الناس ومنهم صاحب الأمر وقرر في هذه المسألة أن النهي هنا أو التحريم هنا بالقتال أو في أعمال الجهاد، لا، في القتال وفي أعمال الجهاد وفي سائر أمور المسلمين مما يقترب أو يبتعد عن الجهاد. مفهوم المسألة هذه؟ التحريم هنا تحريم الاستعانة به تحريم مطلق كما تبدل من كلام ربنا ومن ورد عن الصحابة الكرام ومن كلام أهل العلم الثقة، وقرأ فيه الشيخين ابن تيمية ابن القيم. طيب اما حمل الحديث ان لا نسال المشرك على القتال خطره والقول بان هذا الحمل دليله السبب هذا كلام مردود. هذا كلام مردود. لماذا؟ لان العبره بالاتفاق، باتفاق الرسولين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا الشيء المحل وهذا عموم مانع من ان يستعان به في ولايه او قتال او شيء من الاشياء. او شيء من ايش؟ ثم قال الا ما صح الاجماع على جواز الاستعانه به فيه كخدمة الدابة أو الاستئجار أو قضاء الحاجة ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار. وهذا أين أبحث؟ في أي باب؟ في باب المعاملة. الاستعانة بين في هذه المسألة الخدمة أو قضاء الحاجة أو الاستئجار هذا في باب المعاملة. كما عقد البخاري كما مر معنا باب الرهن من اليهودين، باب الرهن من اليهودين. وقال ابن الحق في شرح هذا الحديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن برعاه عند اليهودي. قال ومراده المراد البخاري جواز هذه المعاملة ويجب بالاتفاق، يجب يشك بالاتفاق. فهذا باب آخر غير الباب الذي نتكلم به. فالقول بأن هناك تعارض بين حديث صفوان وحديث عائشة في القول بالنهي إننا سمجد هذا قول ليس صحيح. ليس هناك تعارض، ليس هناك أي شيء. فضلا عن أن نحاول أن نؤول أو نجمع بين هذين الدليلين أو نفرق هذا أو نجمع هذا التعارض. لماذا؟ لأن الحديثين تواردا على محلين مختلفين. انتبه، لأن الحديثين تواردا على إيش؟ على محلين مختلفين. فحديث عائشة نص مطلق بالإسعانة بالكفار، وهذا باب الإسعانة الذي عقدنا هذا البحث من أجل. أما حديث صفوان فيكون في باب كما قلنا يا شيخ باب المعاملة مع الكفار، الاستئجار كما قال ابن حزم أو البيع أو الشراء أو غير ذلك مما يجوز بضوابطه بالاتفاق والإجماع عند أهل العلم. فلا نتكلم وجود تعارض بين الحديثين ثم نقول بأن هذا الحديث يحمل على القتال، وهذا كما قلنا باطل. أن الحديث نص مطلق غير مقيد وغير مخصص، لأن العبرة بالعموم اللفظي لا بخصوص سببين. هذا واحد. ثانيا ان حديث صفوان ليس في محل نزاع وليس في هذا الباب، وليس في هذا. والعجيب ان الشيخ حفظه الله ذكر هذا النص عن ابن حزم بعد ذلك مباشره، ذكر هذا النص عن ابن حزم. نعم، ذكر قول ابن حزم هذا عموم ما ان الاستعانه به في ولايه او قتال او شيء من الاشياء الا ما صح الاجماع على جواز الاستعانه به فيه. نعم، ذكر قول ابن حزم ان هذا عموم وغير مقصود بالقتال او الجهاد. نعم، وكانه يعني دخل عن هذه المساله. هذا مسألة هامة جدا. نقول واتف هذا ويوضحه أن تحريم الاستعانة بالكفار تحريم مطلق في القتال وفي الجهاد وفي كل أمور المسلمين. واتف ذلك ويوضح جملة من النصوص القرآنية، جملة وثيرة من كلام ربنا سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أهل العلم، انتبه أهل العلم، جعلوا من معاني الركون، جعلوا الركون ولقد كانوا الذين ظلموا وزعلوا الولاء تتحقق بأي شيء، بأن يبري لهم قلم، بأن يبري لهم قلم، أو من لات لهم دواء، من كما قال سفيان سفيان الثوري من لات لهم دواء أو باع لهم قلم فقد دخل في الولاية. انظر معنى بسيط جدا أو سائل بسيط جدا. نعم، الاستعانة أعظم منه بكثير، الاستعانة أعظم منه سائل أمر بكثير. نعم، فأهل العلم جعلوا من لات لهم دواء أو باع لهم قلم فقد دخل في الولاية. والله سبحانه قال حصل الولاء بين المؤمنين بعضهم بعض وبين الكافرين بعضهم بعض، وحرم الولاء بين الصنفين، حرم الولاء بين الصنفين. قال تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، وقال تعالى كذلك وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، على قول ان جميع المشركين يقاتلوننا. نعم، ان جميع المشركين ايش؟ فكيف نستعين من يقاتلني؟ كيف نستعين من يقاتلني؟ وليس اي امر من امور المسلمين طبعا ان يكون جهاد او قتال. وقال تعالى كذلك ان يستقوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تذكر. فكيف يستعان بمن هذا حاله في القتال او الجهاد او غير ذلك من اعمال المسلمين؟ وقال تعالى كذلك يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم. انتبه لهذه الايه لانها نص في الاستعانه في جميع الامور كما سنقل تفصيلا لهذه. قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلمونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم ايش؟ اكبر. وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا. هذا كله في ذكر أصحاب الكفار المشركين. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من غير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة إيش يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون. هذه الآية القصصية هي نص ظاهر مفصل في هذا الباب، في باب الاستعانة بالمشركين في القتال أو الجهاد أو في سائر أمور المسلمين. قال القاضي أبو يعلى الذي مر معنا ذكره الحمد لله في زاد المسير لابن الجوزي المجلد الأول صفحة 447 قال هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غير المسلمين. قال هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار. ثم قال إيه؟ تحريم مطلق ولا مقيد ولا مخصوص؟ مطلق. قال في أمر من أمور المسلمين في الجهاد والقتال في أي أمر من أمور المسلمين. قال هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في أمر من أمور المسلمين. قال قرطبي في نفس الآية في الجزء الرابع صفحة 118 قال والمعنى في الآية والمعنى في هذه الآية أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحب والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين لم يكن أهلا لا يستحق لأن يتخذ بطانته لا سيما في هذا الأمر الرسمي. ولماذا قال لا سيما؟ إذا تحريم مطلق ولا مقيد؟ تحريم مطلق ويتأكد هذا التحريم في أمر الجهاد. قال لا سيما في هذا الأمر الرسمي من الجهاد الذي هو ميلاد الدنيا والآخرة. فحول الخيامة دلالة أن التحريم يشمل كل الأمور المسلمين. ثم أتأكد في الجهاد بخطورة الجهاد نعم والعظم منزلتين. كذلك من هذه الآيات البينات على التحريم الاستعانة مطلقا بالكفار قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال القرطبي الجزء الثالث صفحة 145 قال ابن خويج من ذلك وهذه الآية مثل قوله تعالى ذكر معي بالأدلة قرآنية ثم ذكر الحكم المستفاد من هذه الأدلة بس فقط هذه الآية. قال وهذه الآية لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. قال وهذه الآية مثل قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذه مثل هذه. ثم قال ومثل ولا تتخذوا بطانة من دونكم. ذكرنا ثلاث أدلة بعضها مثل بعض. ما الحكم المستفاد من هذه الأدلة من هذه الآيات الثلاث؟ قال تضمنت هذه الآيات المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. قال تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ايش ذلك. ثم ذكر وروي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الخروج الى احد جاءه قوم من اليهود فقال نسير معه ثم بينا بعضهم فقال عليه السلام ان لا نستعين على امرنا ماذا قال على امرنا بالمشركين. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. كتب يقول هذا الصحيح من مذهب اي شيء الشافعي. ثم قال وابو حنيفه زوج الانتصار بهم على المشركين للمسلمين. ثم قال رد منهج ابي حنيفه. ثم قال وكتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوا. هذا دلاله ما شاء الله رد قوي جدا رد باي شيء لما هو نص هنا السنه عن الكتاب نعم الكتاب لان هذه الاميات على التحكم عند التامل عند اهل العلم بالذات العالمين بكتاب الله سبحانه وتعالى هي كافيه لبطلان الاستعانه بالكفار مطلقا. هذه الايه فقط طبعا هذا النص اني لا او الا لا استعين بالمشركين. ثم قال ماذا قال قطريش رد مثل ابي حنيفه في الجواب قال وكتاب الله تعالى هذه الايات يدل على خلاف ما قالوا. ثم قال ما جاء من السنه اذا فالسنه الكتاب والسنه كلاهما تعارضا على اثبات المنع من الاستعانه بالكفار استعانه ايش مطلقه استعانه مطلقه. يقول ان من كلام اهل العلم وقد قال الشيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد الثامن والعشرين صفحه 639 قال هو يتكلم عن صلاح الدين ثم ذكر هذا الحكم قال وصلاح الدين واهل بيته ما كانوا يوالون النصارى. انتبه لانه جعل الاستعانه تكون في اي شيء في الموالاه. انتبه قال ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم احدا في شيء من امور المسلمين اصلا. تحريم مطلق ولا مقيد؟ مطلق في شيء من امور المسلمين اصلا. ثم قال ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الاعداء مع قله المال والعدد. كلام جميل جدا مع قله المال والعدد مع قله ذات اليد مع ضعف الامكانيات الا ان النصر اوان واخرا من عندي. لماذا؟ ان تنصر الله تنصركم نعم بالتمسك بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال صحة 143 قال وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل أخو صلاح الدين كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا به من أي شيء من نبذ وعدم استعمال وعدم استعانة واستعمال اليهود والنصارى بما قاموا به وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله وكبت. ثم قال وليس المسلمون كلام ثاني هذا اثبات هذا الحكم وليس المسلمون محتاجين اليهم ولله الحمد الى من؟ الكفار. فقد كتب انظر هذا دليل من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم عن تحريم على تحريم الاستعانه مطلقا بالكفار. فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم يقول ان للشام كاتبا. وانظر هنا تحريم الاستعانه مع قله الحاجه لهذا المشرك الكافر. نعم ان للشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام الا به. الحاجه موجوده ام غير موجوده؟ ظاهره لا يقوم كافر كما سنذكر هذا النص الجميل لا يقوم خراج الشام الا به. فكتب إليه لا تستعمله. ماذا قال عمر؟ لا تستعمله. فكتب إليه خالد مرة أخرى إنه لا غنى بنا عنه. نحتاج إيش؟ إذا الحاجة متأثرة أم لا؟ متأثرة. فكتب إليه عمر لا تستعمله. مرة إيش؟ ثانية. فكتب خالد بكلمة الحاجة بالفعل. ثاني سيأخذ الخرائط المال. هذا لو عند المعاصرين اليوم استعمارات ما كانت ترد هذه المسألة الظاهرة. هذا مقطوع بقى عندهم. أوضح من الشمس. نعم. فكتب إليه إذا لم نوله ضاع المال. وبين المال كيف هذا؟ نحن نستعمل الوضع المفرد والمستبدين وكل أصناف الكفر. مثال ما فيش ثلاثة. ما فيش واحد مثلا ومين. قال إذا لم نوله خالد يقول ضاع المال. فكتب إنه لا فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه ما عمر هذا الرب في الفاروق سبحان الله. هذا بالحق رضي الله تعالى عنه. فكتب عمر مات النصراني والسلام. فكرة من الله تريد ايش؟ ما ايش فكرة؟ خلاص الدنيا كلها هذا رد عقلي هذا رد مثال عقلي. هذا دل على شيء انا قلت لو تريد الحق تستغرب. فكرة النصراني مات خلاص ايش هذا وش الحمد الدنيا حتى ما على باطل. قال مات النصراني والسلام. ثم قال ابن تيمية انظر هنا بعد ان ذكر اثر عن الصحابة عن رضي سنة خليفة راشد. الإمام عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. بعد ان ذكر هذا الاثر. هذا الاثر في الاستعانة بالكفار في القتال. هذه قصة أمر هذا القتال في الجهاد في أمر بعيد عن أي شيء عن القتال والجهاد صحيح؟ ثم ابن تيمية يفاجئنا بأنه يستدل على هذه المسألة بهذا الحديث حديث عائشة إنا لا نستعين بشيء رغم أنه يتكلم عن أي شيء عن الاستعانة بين في القتال يتكلم عن الاستعانة بين القتال يتكلم عن الاستعانة بين الجهاد يتكلم عن الاستعانة بين إيش؟ مطلقة يتكلم عن الاستعانة بين مطلقة فقال بعدها مباشرة وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مشركا لحقه ليقاتل معه فقال له إني لا أستعين بمشرك. أنا مش عام العبرة بعموم الله بلاد خصوص سنؤكد ونكرر أن حمله فقط على الاستعانة بين في القتال هذا باطل مردود بيقين ويؤكد ما ذكرناه من كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن كلام أهل العلم فقال إني لا أستعين بمشرك. ثم قال ابن تيمية ما قال الحديث وسمع أن استخدام الجند يؤكد هذا المعنى إن العبرة لعموم الله بلا بحسب والإنسان هنا مطلقة وكما أن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح انتبه لما يتحلق يا مخايف إنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين فقط صحيح الاستعانة بالمجاهدين إذا كانوا مسلمين مؤمنين. قال فكذلك الذين يعاونون الجند إذا نتمية هنا يتكلم على الاستعانة بين سين بشرة القتال لا صحيح الاستعانة بين في غير القتال والنص عام في غير القتال وفي كل ما هو من أمور المسلمين. قال فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم ما تعلق بأي شيء أموالهم كل أموالهم وأعمالهم كل إيش أعمالهم